مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 يوليو 2023. في عناوين هذه الحلقة: منشقون يؤكدون قتل خليفة داعش المزعوم أبي الحسين الحسيني القرشي، وفيما يبحث التنظيم عن زعامات لا أمل أمام مراهقي التنظيم في روج والهول. إجازة الزواج بين نساء داعش وبين الأطفال اليافعين ما بين 3000 إلى 3500 طفل مجهولي النسب ولدوا من آباء أطفال. نتحدث اليوم إلى لامار أركندي الصحفية السورية الكردية. إعادة تدوير مقالات سيف العدل في إعلام القاعدة الرسمي، هل هو مقدمة لإعلان سيف العدل زعيماً للقاعدة؟ وأنباء عن اعتقالات بالمئات في صفوف كوادر هاتش بتهمة العمالة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في أبريل الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحييد زعيم تنظيم داعش أبي الحسين الحسيني القرشي في عملية أمنية في جرابلس شمال سوريا يوم 29 من ذلك الشهر. كثيرون تمهلوا في الأخذ بهذه المعلومة بالنظر إلى طريقة تعامل تركيا مع اعتقال قيادي في داعش في مايو 2022. قال الأتراك وقتها إنهم اعتقلوا الخليفة، وقالوا إنهم اعتقلوا جمعة البدري شقيق أبي بكر البغدادي الخليفة بين قوسين الأول لداعش. لكن الصور التي سربت في ذلك الوقت أظهرت أن المعتقل كان بشار الصميدعي عضو اللجنة المفوضة. لاحقا نقل الإعلام التركي أن الصميدعي كان فعلا محتجزا لدى السلطات. اليوم وتحديدا يوم 6 يوليو نقل حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي عن أخوة أتقياء أن عددا من عناصر التنظيم أكدوا قتل الخليفة أبي الحسين. بحسب هؤلاء وهم متخصصون في كشف خبايا داعش، فإن هذا الخبر هو أول تأكيد غير رسمي من داخل التنظيم حول قتل الخليفة. الحساب نقل أيضا أن ثمة استياء عميق في نفوس المقاتلين من مستوى الضبابية والغموض الذي يحيط بمصير القيادة العامة للتنظيم في الشام. بعد هذا بيوم في 7 يوليو قتل شخص في غارة لقوات التحالف على طريق الباب بزاعة شمال شرق حلب في سوريا. القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم نشرت في 9 يوليو أن الغارة قتلت أحد قيادي داعش في المنطقة الشرقية ويعرف باسم أبي أسامة المهاجر. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. وفيما يبحث تنظيم داعش عن زعامات تقود فلوله المتهالكة منذ انتهاء معركة الباغوز في 2019، لا تزال مشكلة ساكني المخيمات في شمال سوريا تتفاقم. جانب من هذه المأساة يتعلق بمن كانوا أطفالا عندما أسكنوا المخيم وأصبحوا الآن مراهقين. الصحفية السورية الكردية لامار أركندي والباحثة في المجال التنموي تنقل قصصا مرعبة تحديدا عن المراهقين الذكور. الشرطة النسائية المعروفة يعني لا زالت موجودة داخل مخيم الهول، هي سهلت يعني تطبيق هذه الفتوى عبر اتجاه آخر، وهو إغراء الطفل، إيهام هذا الطفل بأنك طفل مميز وأن تنظيم قد اختارك لتكون أميرا ويحق لك أن تكون لك عدد هائل من النساء سواء زوجات سواء سبايا ويحق لك إنجاب الكثير من الأطفال. يعني القوات الأمنية عثرت على طفل عمره 13 عاما فقط متزوج من 13 امرأة، يعني يتم تزويجه من 4 نساء، يتم تطليق هذه النساء منه. نلتقي مع لامار أركندي للحديث أكثر عن هذا الموضوع بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. في تاريخ 4 يوليو 2023 نشرت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة العدد 10 من مجلة التنظيم أمة واحدة نسخة ذي الحجة 1444 هجرية. لفت في هذا العدد مقال في الصفحة رقم 22 ضمن سلسلة مباحث استراتيجية تحت عنوان الأفق المفتوح، وكتبه أبو خالد الصنعاني. لماذا نتوقف عند هذا المقال؟ هذا المقال مطابق حرفيا لما كتبه ونقل عن القيادي الأبرز في القاعدة سيف العدل محمد صلاح الدين زيدان، المعروف أيضا بالمدني والاسم المستعار الأشهر وهو عابر سبيل. المقال مأخوذ من سلسلة تلخيص 33 استراتيجية الذي كتبه سيف العدل عبر سبيل ابتداء من العام 2019. جزء كبير مما كتبه عبر سبيل منشور في موقع مافا الإيراني الذي يديره صهر سيف العدل مصطفى حامد أبو الوليد المصري. وما أن يذكر الرجلان حتى يذكر العامل الإيراني نظرا للعلاقة الجغرافية والتاريخية وربما التنظيمية التي تربط الاثنين بإيران حتى قبل أن يلجأ إليها في 2001 إثر الغزو الأمريكي لأفغانستان. أبو الوليد غادر طهران متوجها إلى مصر في العام 2011 ثم عاد إليها في 2016، وهو معروف بخلافه مع منهج القاعدة وأسامة بن لادن، وحيثما يقلل من أسامة بن لادن ممازحا أو جادا نجده يشيد بسيف العدل. في المحصلة هو ينتقد جهاد الجماعات الإسلامية ويعتبر أنها تؤدي إلى فراغ كما جاء في سلسلة مقالاته المعنونة مأزق بغال التحميل والطريق إلى جهاد صحيح المنشورة في يونيو 2020. في المقابل الرجل معروف بدفاعه عن النموذج الإيراني في الحكم. هل نقل هذا إلى سيف العدل؟ هذا هو السؤال. سيف العدل أطلق سراحه ضمن صفقة تبادل سجناء بين طهران وتنظيم القاعدة في اليمن في العام 2015، ولكن لسبب ما بقي في إيران. في أكتوبر 2017 أكد القيادي في القاعدة خالد العروري أبو القسام الأردني الذي أطلق سراحه في نفس الصفقة، أكد أن سيف العدل يعيش حرا في طهران وإن كان ممنوعا من السفر. سيف العدل هو الحاكم الفعلي للقاعدة على الأقل الآن في ظل الغموض حول مصير زعيم التنظيم الدكتور أيمن الظواهري الذي قالت أمريكا أنها قتلته في كابل قبل عام تقريبا. وبالتالي فإن البحث في العلاقة الإيرانية أمر بدهي لا بد منه، وكما أن أنصار القاعدة وأمراء فروعها لا يتناولون علنا على الأقل مصير الظواهري، كذلك هم لا يتناولون العلاقة الإيرانية بالنسبة لسيف العدل المرشح الأبرز لخلافة الظواهري. ولكل ما تقدم نسأل عن هذه العلاقة وعن سلوك القاعدة في المنطقة اليوم، السلوك الذي يبدو خاصة في اليمن مواتيا لإيران. ومما نسأل عنه هو لماذا تعيد القاعدة الرسمية نشر مقالات معروف أنها لسيف العدل مستخدمة أسماء مستعارة مثل أبي خالد الصنعاني؟ لماذا لا تنشر باسم سيف العدل أو حتى عابر سبيل من باب الأمانة العلمية على الأقل؟ وماذا يعني أن تعيد القاعدة الرسمية نشر هذه المقالات التي من دون شك بات الأنصار يعلمون أنها لسيف العدل؟ في مايو الماضي نشرت السحاب مقالا طويلا منفصلا عن مجلة أمة واحدة بعنوان الرمز بين الدين والإنسان وتحت اسم حازم المدني. المقال كان نقلا حرفيا عما كتبه عابر سبيل في موقع مافا الإيراني في أكتوبر 2022. وبالعودة إلى أبي خالد الصنعاني، فكان أول ظهور لهذا الاسم في أمة واحدة في العدد 3 المنشور في ديسمبر 2019 ضمن سلسلة مباحث استراتيجية. توالت المقالات التي أخذ بعضها حرفيا من كتب سيف العدل تلخيص 33 استراتيجية أو كتاب الصراع ورياح التغيير أو كتاب الصراع كتاب الثورة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشرت مؤسسة الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها إياد أغالي الموالي للقاعدة، نشرت أنهم شنوا هجوما على الجيش البوركيني في شمال البلاد قتلوا فيه 100 جندي. في مقابل ما قد يبدو أنه نجاح للقاعدة في منطقة الساحل، خلت صحيفة النبأ التابعة لتنظيم داعش والصادرة هذا الأسبوع الخميس 6 يوليو 2023 خلت من أخبار التنظيم في غرب إفريقيا. صفحة حصاد الأجناد لم تذكر الولاية في إحصائيتها الأسبوعية. الباحث بيتر فان أوستين لفت على تويتر إلى أن هذه هي المرة الأولى طوال رصده للنبأ التي يغيب فيها داعش الساحل عن هذه الإحصاءات. قد يكون للأمر علاقة بسوء اتصال كما لفت الباحث Observer 14 على تويتر، ولكن يلفت هذا الخبر بالنظر إلى الصراع الدائر بين داعش الساحل وفلول بوكو حرام، وحتى بين داعش الساحل وقاعدة الساحل. الخطير هو أن هذا الاقتتال قد لن ينهي أي من هذه الأطراف، لكنه سيزيد بؤس المدنيين في المنطقة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. شيء ما يعتمل في هيئة تحرير الشام. في فترة رصد هذه الحلقة تناقل معارضو الهيئة في إدلب أن الهيئة اعتقلت مئات العناصر والكوادر بتهمة العمالة للتحالف الدولي، من بينهم قياديون كبار. ومنذ مطلع يونيو الماضي حقيقة نقل أن الهيئة اعتقلت قياديين في مفاصل أمنية وإعلامية بتهمة العمالة والتخابر مع النظام تارة ومع روسيا تارة أخرى ومع التحالف ثالثة. حساب أسس الصراع في الشام وهو من الحسابات الوازنة قال إن عدد المعتقلين وصل إلى 220 شخص، منوها إلى أنه ليس كل من تعتقله هاتش هو متورط بالتخابر، بل هناك تصفيات وخصومات داخلية. معارض آخر في صفحة المحامي عصام خطيب قال إن الخلافة داخل هاتش ليس على العمالة للتحالف، وإنما التنافس والصراع على الاستئثار بملف التواصل والتعامل مع التحالف. على الجانب الآخر نفت معرفات موالية للهيئة هذه الأنباء وسخرت منها. حساب القيادي أبي مريا القحطاني رد بما يوحي بأن هذه كلها شائعات، كتب: وها نحن اليوم نرى أقلاما وقنوات جعلت شغلها شاغل الطعنة في المجاهدين باتهامهم تارة بالإرهاب وأخرى بالعمالة، في محاولة منها لتقويض البناء وهدم الثقة وتشكيك الناس في حملة المشروع الإسلامي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. اتساع الشرخ بين الهيئة ومعارضيها يظهر بشكل يثير السخرية أحيانا، كما جاء في متابعة إصدار مرئي أنتجته أخيرا مؤسسة أمجاد التابعة للهيئة. والحقيقة أن هذا الشرخ ينسحب على الجماعات الجهادية عموما، رفاق أمس أعداء يوم وهكذا. المرئي بعنوان لحظات خطرة يتضمن مشاهد من القتال ضد النظام السوري في مدرسة الحكمة بحلب ضمن معركة فك الحصار عن المدينة في العام 2016. معارضون علقوا: هل يعلم الجولاني أن الذين شاركوا في هذه المعركة ويظهرون في الإصدار هم من مجموعات جيش البادية الذي انشق عن الهيئة سابقا؟ طبعا جيش البادية كان من مكونات حراس الدين التابع للقاعدة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة لامار أركندي، الصحفية الكردية السورية والناشطة في العمل التنموي والإنساني. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذي لامار، تحدثينا من شمال سوريا. شكرا. أهلا بكم. أهلا فيك أستاذي لامار. كتبت في الفترة الأخيرة عن داعشيات خرجنا من جحيم الهول، مخيم الهول، وفتحنا بزنس. الحقيقة المادي فيها تفاصيل لا يتم التطرق لها عادة عند الحديث عن الداعشيات. من التفاصيل المهمة أن المجتمع المحلي يرفض العائدات، وكنت تتحدثين عن عائدات إلى منطقة دير الزور. كيف يحدث هذا؟ في نهاية الأمر بعض هؤلاء العائدات للأسف ينتمين إلى هذا المجتمع المحلي. سؤال مهم جدا. يعني المعروف بمدينة الرقة، مدينة دير الزور، يعني المحافظات في جنوب شرق سوريا بشكل عام هي مجتمعات عشائرية. يعني عند سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرقة، يعني هناك العديد من أبناء بعض العشائر انضموا لتنظيم داعش. بالمقابل كانت هناك عشائر ترفض فكر التنظيم وتعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل هذا التنظيم المتوحش. يعني العائدات اليوم من مخيم الهول بعضهن ينتمين إلى عشائر يعني قد انضم أزواجهن لتنظيم داعش، وارتكبن انتهاكات ضد أبناء عشائر أخرى كانت مناهضة أو ضد تنظيم داعش. لذلك نجد المجتمع المحلي اليوم في مدينة الرقة يعني لا يزال يرفض عودة هذه النسوة، لا زالت هذه النساء حتى مرفوضات من بعض عائلاتهن، لذلك يصعب عليهن العثور على فرص العمل. هنا تنظيم داعش يعني يجد في هذه الثغرة فرصة له لإعادة تجنيد هذه النساء مثلا مرة أخرى عبر تخصيص رواتب شهرية لهن، يعني الإغراءات المادية. لذلك يعني ارتأى وجهاء مدينة الرقة من شيوخ العشائر، من الشخصيات الاعتبارية ذات الثقة من قبل المجتمع المحلي، إلى تشكيل لجنة. هذه اللجنة مهمتها هي يعني إيجاد الحلول للصعاب التي تتعرض لها هذه النسوة، وذلك بالتنسيق مع بعض المنظمات المجتمع المدني حتى يتم تقبل هذه النساء من قبل المجتمع المحلي رويدا رويدا، وسد الباب أمام تسلل تنظيم داعش عبر تمكين هذه النساء اقتصاديا حتى لا يتم استغلالهن من قبل التنظيم، وبالتالي يتم يعني إغلاق الباب في وجهه لإعادة تجنيدهم مرة أخرى. ست لامار، أثناء الإعداد لهالمقابلة كنت بتحكي بشغف وحرقة عن زيجات أطفال في مخيم الهول، يعني من سقوط الباغوث في 2019 لهلأ حوالي 4 سنوات بعض الأطفال دخلوا سن المراهقة. ماذا نعرف عن هذه الزيجات؟ يعني منذ بداية تنظيم داعش، يعني دخل تنظيم داعش في سوريا، سأتحدث عن الوضع في سوريا، دخلها عبر فتوة زيجات جهاد النكاح. طبعا كان الهدف الأساسي لتنظيم داعش هو تحويل النساء تحت مسمى مجاهدات، يعني إغراءهم بالجهاد، تحويل أجسادهن إلى مفرخة لإنجاب المزيد من الأشبال أو الجيوش المستقبليين لتنظيم داعش. لذلك يعني لو نلاحظ أنه في بداية دخوله سنجار العراقية وضع يده على الأطفال الذكور، تم وضعهم في معسكرات وتسميتهم بأشبال الخلافة. هؤلاء الأطفال من كانوا دون السن الخامسة اليوم لا يذكرون حتى أنهم مثلا إيزيديين، وكذلك بالنسبة للإناث. هذا كان الجيل الأول من أشبال الخلافة، تبعه بعد ذلك الولادات التي ولدت أو الأجيال الذين ولدوا من زواجات جهاد النكاح. الجيل الثالث من أشبال الخلافة كان قبل سقوط معركة، يعني قبل سقوط الباغوث بتقريبا بشهور قليلة، يعني كان تنظيم داعش يدرك أن سقوط دولته يعني قادمة لا محالة. لذلك مجلس الشورى لتنظيم داعش خرج بفتوى، هذه الفتوى تنص على أن تخرج النساء من من بلدة الباغوث باتجاه مناطق قسد، أن تكون حبالة. لذلك وصلت معظم النساء من بلدة الباغوث باتجاه مخيم الهول، وكنا في الشهور الأولى من الحمل. يعني كان تنظيم داعش هو يهيئ للجيل الثالث من أشبال الخلافة، وداخل مخيم الهول هو أيضا قام بإفتاء فتوى أخرى وهي إجازة الزواج بين نساء داعش وبين الأطفال اليافعين من هم في السن 11، 12، 13. لذلك القوات الأمنية داخل مخيم الهول يعني عثرنا على العديد من الأطفال الذكور مكبلين تحت خيام هذه النسوة، وتعرض هؤلاء الأطفال إلى اغتصابات من قبل هذه النساء. والعديد من الأطفال أيضا استنجدوا بالقوات الأمنية داخل المخيم لتخليصهم من جريمة الاغتصاب التي كانوا يتعرضون لها. طيب ست لامار، ماذا يفعل قسد باعتبارهم مسؤولين عن المخيم؟ المفروض ياخذوا البالغين إلى مكان آخر. وهو ما فعلته قسد وما فعلته الإدارة الأمنية داخل المخيم. لذلك يعني الأطفال بالتأكيد هم أعدادهم بالآلاف، لا يمكن لقسد أن تتحمل تكلفة يعني وضع الآلاف من الأطفال في مراكز لإعادة تأهيلهم فكريا. يعني هي هذه الخطوة هي تحتاج إلى دعم دولي، لذلك يعني بحسب إمكانيات قسد أو حسب إمكانيات الإدارة الذاتية يتم إخراج عدد من الأطفال الذين هم بين السن 11، 12، 13، البالغين اليافعين الذين تستهدفهم نساء داعش، يتم إخراجهم إلى مراكز إما داخل المخيم، يتم طبعا تحصل لقاءات بينهم وبين أمهات، يعني لا يحرم هؤلاء الأطفال من اللقاء بأمهاتهم مثلا، أو وحتى أنهم يسمحون بتقديم الهدايا من قبل الأمهات لهؤلاء الأطفال. هناك مركز آخر هو في أطراف مدينة القامشلي، هو مركز غوري، هذا المركز هو يعمل على إعادة تأهيل الأطفال داعش اليافعين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم الحرب، يتم تأهيلهم فكريا. هذا المركز لا يستوعب أكثر من 150 طفلا، بينما في داخل هذا المخيم كما قلت هناك الآلاف الآلاف من هؤلاء الأطفال. لأي درجة ست لمار ممكن نحصل على أرقام لهذه الزيجات والمواليد الناتجة عنها؟ بالتأكيد يعني هي أكيد أرقام ليست رسمية، لكن هي أكيد قريبة من الأرقام الحقيقية. يعني منذ وصول هذه النساء وإلى اليوم يعني 60 ولادة شهريا، يعني عدد الأطفال اليوم ما بين 3000 إلى 3500 طفل مجهولي النسب ولدوا من آباء أطفال. وهناك قبلهم أيضا يعني تقريبا قرابة 3000 طفل ولد أثناء وجود دولة الخلافة في مدينة الرقة ودير الزور وتلك المناطق. الأطفال الذين ولدوا بسبب اغتصابات نساء الحرب من النساء اللواتي كان التنظيم يعتبرهن سبايا، ومنهم الأيزيديات مثلا أو المسيحيات أو الشيعيات أو العلويات أيضا، أو حتى المسلمات السنيات اللواتي كن يرفضن فكر التنظيم، كان تنظيم داعش يعتبرهن أيضا سبايا، وكان يتم تزويجها إلى مقاتلي، يعني كزيجات النكاح التي سمعنا عنها في بداية ظهور تنظيم داعش. الولادات يعني عدد الولادات أو عدد الأطفال سواء الذكور أو الإناث الذين ولدوا من الوجبة الأولى لجهاد النكاح وهم الأطفال مجهولي النسب يعني يقرب عددهم تقريبا 3000 طفل، هذا في شرق الفرات. لكن هناك في غرب الفرات أيضا في مناطق المعارضة السورية هناك زيجات حصلت بين السوريات وبين المجاهدين من مختلف الجنسيات الذين يتواجدون اليوم سواء في مدينة إدلب، في مدينة جرابلس، في عزاز، يعني زيجات حصلت بين السوريات وبين مثلا الإيغور أو حزب التركستاني وهم التركمان من الجنسية الصينية، من الفرنسيين، من الجنسيات العربية، من الأتراك، من الأفغان، يعني من مختلف الجنسيات. عدد هؤلاء أو عدد الولادات التي حصلت في تلك المناطق سنة 2018 بحسب إحصاءات لبعض النشطاء بلغ عددهم ما يقرب 23,000 طفل، يعني اليوم نحن في 2023 العدد أكيد يعني تضاعف إلى ذلك أكثر. اليوم هؤلاء الأطفال أيضا هم مجهولي النسب، يعني هنا زيجات عفوا ولادات شهرية 60 طفل شهريا يولد، وبالمقابل هناك يعني ولادات لا تقل عن هذه النسبة أيضا في غرب الفرات في مناطق المعارضة السورية. لا أحد يسأل عن هؤلاء الأطفال كون لا أوراق ثبوتية تثبت مواطنتهم، لا أحد يعلم من آباء هؤلاء الأطفال. يعني سنتحدث عن الأطفال مجهولي النسب الذين تم إنجابهم خلال فترة دولة الخلافة، كان يتم أو عقود الزواج في محاكم دولة الخلافة الغير معترف بها دوليا، كان يتم تسجيل الزوج إما بأسماء يلقبون بها، يعني لقب يكنى به الزوج، كمثلا أبو حازم الليبي، كان في عقد الزواج يتم تسجيل هذا الزوج بهذا الاسم، يعني من يعلم إن إذا كان هذا هو بالفعل هو مواطن ليبي أم هو مواطن دولة عربية أخرى. يعني النقطة الثانية يعني كما قلت هذه العقود هي في محاكم دولة الخلافة غير معترف بها، لا يذكر في هذه العقود لا جنسية الزوج ولا اسم الزوج الحقيقي، يبقى هؤلاء الأطفال مجهولي النسب. لذلك النساء الداعشيات المزدوجات الجنسية اللواتي كن حاصلات على جنسية جنسية دولة أوروبية إلى جانب جنسية دولتهم الحقيقية أو الأصلية. دولة عفوا الأوروبيات يمكنهم تسجيل أولادهم على أسمائهم، بعكس مثلا الدول العربية التي لا يمكن للمرأة أن تقوم بتسجيل طفلها إن لم يكن يعني تسجيل طفلها على اسمها إن لم تكن متزوجة. في أوروبا هذا الشيء مباح، لذلك الدول الأوروبية يعني غالبية الدول الأوروبية هي كانت حذرة من هذه النقطة، لذلك عمدت إلى إسقاط جنسياتها عن معظم الداعشيات اللواتي كن يحملن جنسية عدد من الدول الأوروبية حتى تتملص هذه الدول الغربية من مسؤوليتها اتجاه هؤلاء الأطفال واتجاه حل هذه الكارثة العالمية التي يعني لا تهدد فقط منطقة شرق الفرات أو سوريا فقط، هي تهدد الأمن القومي العالمي. الأستاذة لامار أركندي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.